الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه وإن تلا أولاده صلى الله عليه وسلم. لهذه السورة ذكر شيئا من أحوال الاختيار، وكان من بين ذكرات من المواقف التي سيتعرض لها كثير من الصلاة موقف الحساب، والحساب معناه عرض العباد على الله تبارك وتعالى لتعرض عليهم أعماله أمامه سبحانه وتعالى، فيكلمهم ويكلمون، ويوم القيامة له مواقف متعددة وليس فيها مختلفة. فمن الناس من يدرك منك الأذان مباشرة، وهؤلاء الذين قال عنهم الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ولا يكلمونه ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم. ومن الناس من يعرضون على الله عز وجل بأعماله فيسأله الله تبارك وتعالى عنها، وهؤلاء أقسام أيضا. هنا ذكر الله عز وجل أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يؤتى كتابه بيمينه وهؤلاء هم الناجون، وآخر يؤتى كتبه من وراء ظهره. وسورة الحق ذكر الله تعالى أنه يؤتى كتابه بالشمال. فالعلماء المتأكدة ثلاث أقسام أو قسمين بعض الناس الحكاية. القسم المتفق عليه من يؤتى كتابه بيمينه وهؤلاء هم الناجون الفائزون تعالى الله وإياكم منه. ودول بقى موقفهم حساب ثاني يعني سنذكره إن شاء الله عز وجل. والقسم الآخر هو الذي يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نظر هذول القسمين يعني منهم من يؤتى كتابه بشماله ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره، والبعض الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم يؤتونها من وراء ظهورهم. ليه؟ لأنه لما بيشوف الناس تؤتى كتبها بأيمانها، لأن الموضوع مش مفاول مين يديله واخد مفاول ولا يمد الشمال ولا يمد الكلى، ده هو الكل يتمنى أن يؤتى كتابه بيمينه، لأن ده علامة الفوز برضوان الله عز وجل وجنته. فإذا وقع الكتاب يقع دون اختيار من العبد، يقع في يده حيث شاء الله عز وجل. فمن أراد الله عز وجل نجاته وقع كتابه في يمينه، ومن أراد الله إهلاكه وقع كتابه في شماله. فيوم الذي يعني يخاف على نفسه أن يقع كتابه في شماله، لأنه عارف أنه يعني أن أعماله سيئة ولا يستحق أن يؤتى كتابه بيمينه، فعارف أن فيه فيقوم إيه؟ منهم من يقع كتابه في شماله، ومنهم من يحاول أن يوفي شماله وراء ظهره لعل يعني ما يبقاش قدامه إلا اليمين بقى خلاص قطع الكتاب فيها، فيقع الكتاب في شماله من وراء ظهره فيأخذه من وراء ظهره. ربنا سبحانه وتعالى ذكر بقى هنا الإيه؟ من أوتي كتابه بيمينه، هنا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا سعيد بما فضل الله عز وجل عليه. واما الاخر الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره ده بقى ايه؟ بيولوي كما يقول الناس، فسوف يدعو شرورا يعني يدعو على نفسه بالهلاك والويل، فسوف يدعو شرورا ولا ينفعه ذلك. قال ويصل السعير لانه كان في اهله مسرورا يعني في الدنيا بمعصيته لله تبارك وتعالى واستهزائه بعباد الله المؤمنين، كما اتضح ذلك من خلال لقاء الاربعاء السابق من خلال ايات سوره المطففين. طيب خلينا الاول مع من يؤتى كتابه بيمينه. هنا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحاسب يعني ايه؟ يعني برضه يناقش في حساب كده بسيط يعني يعرض عليه تعرض عليه اعماله وذنوبه فيقرره الله عز وجل بالذنوب. وذو بقى يعني ورد من أخبار بشأنه سيدة عائشة لما سمعت هذه الآية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب أو الذنب، اللي يتناقش في الحساب ويتقال له كذا يبقى يعرف اللي يتقال له عملت وما عملتش والكلام لازم صوته بالذات كيف؟ والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العون اللي يحاسب حسابا يسيرا لما يعرف على الله ويخش ما يتقالش ما يقولوش عملت، يقول لا ما عملتش، لا كذا، ثم تنطق الشهور عليه وتنطق الجوارح كل عضو بما عمل، وطبعا الشهور من الملائكه ورب العالمين خير الشهيد سبحانه وتعالى، ثم ينطق الله عز وجل الجوارح وينطق الارض ده بقى اللي يعذب اللي يتناقش بقى ويقول لك كده يقاوح ويظن انه لو قال لا ما ممكن تعدي ويحلف بالله كذبا. انما الذين يقتلون خطباهم بايمانهم تعرض اعمالهم عليهم. بس تعالى شوف شوف اعمالك، ها شفت الزبد دي؟ عملت كذا، عملت. ولذلك جاء في هذا القسم حديث النجوى المحرم في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قيل له يوما: كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ انت سمعت النبي يقول ايه في موضوع النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجب الله عز وجل عبده يوم القيامه يقربه منه، حتى يعني ما يكون بينه وبينه ترجمان، خلاص مش بينه وبينه غير راسه، ثم يلقي عليه كنفا يعني ستره. يبقى كده في الحاله دي انعزل بقى عن الناس تماما، ليس معه الا الله تبارك وتعالى، وكفى به سبحانه وتعالى. ثم يقربه الله بذنوبه فيقر بها، يساله: عبدي عملت كذا في يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. ويقول: عملت كذا في يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. ويعرض عليه كل اعماله. والعبد يعني في الحاله دي كل ما يذكر بذنب ما يركنش، ولكن يخاف الله ونعم ايه كل ده. فيقول له الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ولذلك جاء في حديث اخر ان العبد اذا اراد الله به الخير واعطاه كتابه فقراه، فطبعا يقول له الله عز وجل للملائكه: اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كباره. يعني شوف بقى الايه، اعرض عليه كده الحاجات الصغيره اللي عملها الاول، فيشوف بقى الصغير وبعد كده يشوف الكبير بقى. فيقول له الله: اتنكر من هذا شيئا؟ في حاجه كده تقدر تقول ان انت يعني ما عملتهاش؟ يقول: لا طبعا انكر ايه؟ إيه نعم عملته. فيقول: أظلمك حفظك الكاتبون أو كتاب الحفظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: قد غفرت لك ذلك. فيقول العبد بقى لما يشوف الذنوب الصغيرة دي وبعدين اتغفرت كمان وبس كده بس وبدلت إلى حسنات، يقول: يا رب إن لي أعمالا قد عملتها لا أراها هنا. ده أنا عملت الوصية دي أنا ما شفتهاش ليه؟ ما هو طمع بقى في إيه؟ في عفو الله ومغفرته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أخبر أن رب العالمين ضحك حينئذ. ليه؟ لأنه طمع كما قلنا العبد بعد ما كان يعني خايف من ذنوبه لما عرف انها اتبدلت قال: لا ده في أعمال تانية عملتها كيف كنت عاوزها في الموجود عشان إيه؟ يعني يكون ذلك زيادة في حسناته. ولذلك هنا السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعذب والله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض اللي يقص الحساب السوء ده انه يعرض على الله عز وجل فلا ينقص من عمله شيئا، انما من نوقش الحساب اللي هيتناقش بقى ويقول له عملت ويقال له عملت ولا ما عملتش. طب كتب عليك الملائكه ظلموني، كتب عليا ما انا باعمل، فيسكت الله اللسان وينفخ الجوارح وتنفخ الارض وتاتي الملائكه تشعيلة. فهذا هو الذي يعذب، وهذا هو الذي يعني يوقن بالهلاك ويدعو بالويل والخروج على نفسه. اسال الله تبارك وتعالى ان يمن كتبنا وان ييسر حسابنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.